كما قال جل وعلا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وطاعتهم في المعاصي من طاعة الإنس حرمة لا يجب طاعته في المعاصي، وعبادتهم شرك بالله عز وجل. فإذا طلبوا من الإنس أن يظلم أحد أو يأخذ مال أحد يعطيهم مال أحد هذا من الظلم، وإذا تقرب إليهم بذلك بالمال أو بالذبح أو بالدعاء صار شركا أكبر رسول الله عليه. وكان أهل الجاهلية يستعينوا بالجن إذا نزلوا الأودية خافوا منهم، قالوا نعوذ بعزل هذا الوادي من سفهاء قومه، فأنكر الله عليهم ذلك في قوله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة قل أوحي إلي يقول سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجب الاستعاذة بالجن ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا الذبح لهم ولا النذر لهم، كل هذا من الشرك بالله. أما كونه قد يسمع أصواتهم أو قد يجمع بهم أو قد يخدمهم فلا يقع لبعض الناس، يقع لعباد القبور عباد الشياطين قد يسمعون بهم ويخدمونهم، كل قوم يخدمون كل طائفة تخدم الأخرى، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. إذا لهم تأثير على المؤمن كما يسأل أخونا؟ نعم، قد يلتحق الجن بالإنس يصرعه ويدخل فيه يجتمع عليه يكون مجنونا بسبب ذلك ويؤذيه بذلك هو ظالما له. وهذا موجود كثيرا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجيء من آدم مجرى الدم، قد يكون يدخل فيه يعني يلتبس به حتى يتكلم على لسانه، قد يكون رجل قد يكون امرأة قد يكون مسلم قد يكون كافر. فالمسلم يكون ظالما متعديا والكافر معروف ظلمه شره، ولا وينبغي علاجه وتذكره بالله وتحذيره من الظلم. فالمسلم قد يخرج سهوله يخاف الله اذا ذكر ويخرج، وبعض المسلمين من الجن قد يكون فيه ظلم وشر كثير لا يخرج الا بتعب، والكافر كذلك قد لا يخرج لظلمه وكفره، ولكن مع قراءة القرآن والتأولات الشرعية يخرج بإذن الله في الغالب. جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا للمسلم الذي يطمح في أن يكون مستجاب الدعوة، وما هو أفضل الدعاء وأفضل أوقات استجابة الدعاء؟ قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا للمسلم الذي يطمح في ان يكون مستجاب الدعوه، وما هو افضل الدعاء وافضل اوقات استجابه الدعاء؟ المؤمن اذا رغب في استجابه الدعاء فعليه يحرص على الاخلاص لله في دعائه والخضوع لله وإحضار القلب بين يدي الله والحذر من المعاصي ومن أكل الحرام، كل هذه من أسباب الإجابة. يجتهد في أن يكون ملبسه حلال، مشربه حلال، مطعمه حلال، داره استأجرها واشتراها من الحلال، يعني يجتهد في أن تكون جميع تصرفاته على الوجه الذي أباحه الله، ويتباعد عن الأكساب المحرمة. هذا من أسباب الإجابة. ومن أوقات الإجابة هنا يدعو الله في آخر الليل الثلث الأخير بين الأذان والإقامة في جوف الليل في السجود، كل هذا من أوقات الإجابة. وإذا كان متطهرا مستقبل القبلة راجعا يديه خاضعا لله قد جمع قلبه على الله كان هذا من أسباب الإجابة أيضا. فالمؤمن يتحرى الأوقات المناسبة والحالة المناسبة والدعوات المناسبة ويبتعد عما حرم الله من الأكساب والمعاصي، هذا من أسباب الإجابة. أما التلطف بالمعاصي أو بالحرام من الربا أو سرقة أموال الناس أو غش المعاملات أو الخيانة، كل هذه من أسباب حرمان الإجابة نسأل الله العافية. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، والطيبات هي حلال الشيء إذا أباحه الله لعباده. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له؟ يعني أين يستجاب مثل هذا نسأل الله له، لكون قد تلطخ بالحرام. فالواجب الحذر، الواجب على المسلم الحذر من أكل الحرام، من ظلمه للناس، من سرقة أموال الناس، أكل الربا، الغش في المعاملات، الكذب في المعاملات، إلى غير ذلك من أسبابه في مكاسب الحرام. جزاكم الله خيرا. المستمع حاميم ألف من جمهورية مصر العربية بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: جاء في فتح الباري أن العزائم والرقى لها آثار عديدة، فما هي العزائم والرقى وما هي آثارها العديدة؟ جزاكم الله خيرا. العزائم والرقى هي القراءة على الموتى، على المنظار كن يقرأ المريض فقرأ عليه عزم عليه. العزائم هي القراءة على المنظار، يقرأ من الآيات ومن الدعوات الطيبة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الدعوات الطيبة، لها أثر كبير في شفاء المريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المريض، كان الصحابة كذلك، فالرقية للمريض والدعاء من أسباب الشفاء ومن الدعوات التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب الشفاء. قول صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: اللهم رب الناس أذن الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء من أنفع الدعاء، اللهم رب الناس أذن الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك ما رقاه جبرائيل، فقد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل بهذه الرقية: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. هذه الرقية العظيمة: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. هذه من الرقية النافعة العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا آلم أحدكم شيء من جسده، إذا آلم أحدكم شيء من جسده أحدكم شيء من جسده فأن يضع يده على محل الألم وليقول بسم الله ثلاثة: أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده، هذه سبع مرات. هذه من أسباب الشفاء، إذا حسمت المرض في يده أو في قدمه أو في رأسه وفي صدره يضع يده عليه ويقول بسم الله ثلاث مرات، ويقول أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحال سبع مرات. هذا من أسباب الشفاء. وهكذا ويقول اللهم اشفني اللهم عافني اللهم انع علي بالعافية اللهم ارزقني العافية، وهكذا الكلمات الطيبة يدعو ربه بالكلمات الطيبة: اللهم اشفني من هذا المرض، اللهم اشفني من كل داء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل ورد حديث صحيح في أن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لا يصيبه فقر، ومن قرأ سورة ياسين قضيت حاجته؟ لا أعرف هذا حديث صحيح، ورد فيها حديث لكن فيها ضعف. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل يقرأ القرآن الكريم على مادة ثم يأكلها بعد قراءة القرآن، هل هذا حرام أم لا؟ إذا قرأ في ماء أو في طعام وأكله لا لا في بأس، إذا قرأ في الماء هذا مستعمل معروف، بل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الماء لجارك من قيس وصبه عليه، فإذا قرأ في ماء وشربه وصبه على المريض هذا من أسباب الشفاء. وإذا قرأ في طعام أو في ساعة